بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. انتهى بنا الحديث أيها الأحبة في هذا الكتاب، أو أنهينا في الدروس التي مضت أيها الأحبة الكلام عن الفعل المضارع مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. هذا الذي بدأ به ابن هشام، بدأ هو الآن سيتكلم عن المعربات، والمعربات عندنا إما الأسماء المتمكنة وإما الفعل المضارع، أليس كذلك؟ فبدأ بالفعل المضارع فبين الرفع، ما هو عامل الرفع، وعرفنا أن عامل الرفع معنوي تجرده من الناصب والجازم، ثم بين ما هي عوامل النصب التي تنصب الفعل المضارع، ثم بين ما هي عوامل الجزم التي تجزم الفعل المضارع، وقسمها إلى ما يجزم فعلا مضارعا واحدا وإلى ما يجزم فعلين مضارعين. بعد أن أنهى الكلام عن الفعل المضارع تماما واستوعبنا الكلام فيه بإذن الله عز وجل والتفصيل في أبوابه، سينتقل الآن إلى الأسماء المتمكنة، فسيتكلم عن مرفوعات الأسماء وعن منصوبات الأسماء وعن مجرورات الأسماء، وهذا سيأخذ قسم كبير من الكتاب. ثم سينتقل إلى الكلام عن العوامل التي تعمل عمل الفعل، أن الأصل كما قلنا في نظرية العامل أنه للفعل، وهناك ما ينوب عن الفعل في العوامل، وهذا سيأخذ أيضا حجم جيد من الكتاب. ثم نأتي إلى آخر الكتاب إن شاء الله في بعض الأبواب المتفرقة. فبدأ رحمه الله تعالى الآن بمدخل إلى باب الأسماء، فقسم الأسماء وبين تقسيما مهما، وهو أن الأسماء تنقسم إلى معرفة وإلى نكرة. تقسيم الأسماء إلى معرفة ونكرة، وهذا التقسيم لا ينحصر في الأسماء المتمكنة، بل هو يشمل الأسماء المتمكنة وغير المتمكنة، الأسماء المبنية، أسماء المعربة والمبنية كلاهما ينقسمان، يعني هذا التقسيم يشمل الأسماء المعربة والمبنية، ينقسمان إلى معرفة وإلى نكرة. طبعا ابن مالك في الألفية قدم هذا التقسيم، يعني هو ابن مالك أصلا في الألفيته أيها الأحبة تكلم عن النكرة والمعرفة قبل أن وتكلم عن مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء، ثم ذكر بعد ذلك الفعل المضارع مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. ابن هشام لا، عكس، بدأ بالفعل المضارع مرفوعا ومنصوبا ومجزوما، ثم انتقل إلى الكلام عن إيش؟ عن الأسماء، فقسمها إلى نكرة ومعرفة، ثم شرع في مرفوعاتها ومنصوباتها ومجروراتها. وهذا في النهاية تقسيم اصطلاحي، يعني تقسيم علمي ككتاب، لا حرج عليه، لا نثرب على هذا ولا على هذا، اجتهاد في طريقة التقسيم وطريقة إيصال المعلومة إلى الطالب، هو فقط اجتهاد لا مشاحة فيه. إذن ابن هشام رحمة الله عليه يقول في متنه الآن: فصل. الاسم ضربان، إذا قال الاسم سواء معرب أو مبني، الاسم ضربان: نكرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس، ومعرفة وهي ستة: الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وهو وإيايا، ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. الآن أيها الأحبة سنشرع بإذن الله في الكلام عن تقسيم الأسماء إلى نكرة ومعرفة. فنقول ابتداء كلمة نكرة ما هي من حيث المشتقات الصرفية، ما نوعها من المشتقات، هل هي اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، اسم مصدر، ما نوعها من المشتقات، وكذلك كلمة معرفة ما نوعها من المشتقات. نقول ابتداء أيها الأحبة ذهب كثير من النحاة إلى أن كلمة نكرة وكلمة معرفة هي عبارة عن اسم مصدر للفعل نكر في حالة نكرة وعرف في حالة معرفة. أذهب إلى السبورة. ذهب كثير من النحاة إلى أن كلمة نكرة هي عبارة عن إيش؟ اسم مصدر للفعل نكرة بالتجديد، فنكر وعرف. الآن قلنا نكر اسم مصدر لها، ومعرفة اسم مصدر لإيش؟ لعرفة. نكرة اسم مصدر لنكرة، ومعرفة اسم مصدر لعرفة. طيب ابتداء بقت لمحة سريعة، أنا ما بدي أدخلك كثير في المشتقات، إيش هو اسم المصدر؟ اسم المصدر هو الذي تقل حروفه عن حروف المصدر القياسي للفعل. اسم المصدر هو المصدر الذي تقل حروفه عن حروف المصدر القياسي للفعل. الآن لما درست نظم المقصود اللي أحبه في علم الصرف، أخذنا إنه كل فعل له مصادر قياسية، صح؟ أخذنا أفعل إيش مصدرها القياسي، فعل إيش مصدرها القياسي، فاعل إيش مصدرها القياسي، ثم انتقلنا للرباعي، ثم هذا الرباعي، ثم انتقلنا للخماسي وبينا مصادره، وتكلمنا عن مصادر الثلاثي، وعرفنا إذا بشكل عام أن الأفعال لها مصادر قياسية. فنكر هي على وزن فعل. ما هو المصدر القياسي لفعل إذا لم يكن معتل الآخر؟ فعل مصدرها القياسي إيش؟ أخذنا فعل مصرف تفعيل، صح؟ جرب تجريب وتجربة، يجوز ذلك. طيب مثلا قتل تقتيل، ضرب تضريب، كرم تكريم، هذا مصدر فعل مصدرها تفعيل، ونكر على وزن فعل. فإذا نكر إيش مصدرها القياسي؟ تنكير، هذا أصل مصدرها القياسي. نكر مصدرها القياسي هو تنكير، جميل، لأنها فعل تفعيل، إذا نكر تنكير. نشوف المصدر القياسي كم حرف؟ حرف، حرفين، ثلاثة، أربعة، خمسة. المصدر القياسي خمسة أحرف. نكرة كم حرف؟ حرف، حرفين، ثلاثة، ثلاثة، لأنه أكثرهم لا يعد تاء التأنيث حرف، يعدها في نية الانفصال، يعدها في نية الانفصال، وحتى لو عديتها بتصير أربعة. فحروف نكرة أقل من حروف المصدر القياسي لإيش؟ لنكرة. فبالتالي نقول نكرة اسم مصدر لنكرة وليست مصدر، لأنه إيش تعرف اسم المصدر؟ هو المصدر الذي تقل حروفه عن الحروف عن حروف المصدر القياسي للفعل. المصدر القياسي لنكرة تنكير خمسة أحرف، نكرة هي اسم مصدر لنكرة وليست مصدرا قياسيا، اسم مصدر. مثال ذلك في القرآن الكريم، والله أنبتكم من الأرض إيش؟ نباتا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. أنبت إيش مصدرها القياسي؟ عاوز أفعل، أفعل إفعال، أنبت إنبات. هذا إذن المصدر القياسي لأنبت إنبات. كم حرف إنبات؟ إن بات، خمسة أحرف. لكن القرآن لما جاء بالمفعول المطلق هل أتى بالمصدر القياسي ولا أتى باسم المصدر؟ أتى باسم المصدر اللي هو نباتا، أنبتكم نباتا، الأصل إنباتا، لكن القرآن أتى باسم المصدر لناحية بلاغية بعدين نتكلم عنها، لكن أتى باسم المصدر. نباتا كم حرف؟ نبات، نساد التنوين، أربعة. نبات، نبات أربعة، وإنبات خمسة. إذن نبات اسم مصدر لأنها تقل حروفها عن حروف المصدر القياسي. فإذا نكرة قيل أنها اسم مصدر، ومعرف الآن عرف نفس القضية، عرف إيش مصدرها القياسي؟ فعل تفعيل، عرف تعريف. تعريف كم حرف؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. طب معرفة كم حرف؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أنا قلت لكم تاء التأنيث لا يعني تعد في نية الانفصال كما يقولوا، فكثير منهم لا يعدها حرف في بنية الكلمة الآن، لأن في نية الانفصال فائدتها التأنيث، فائدتها التأنيث. فيقول معرف من أربعة أحرف، وتعريف من خمسة أحرف، فإذا هذه الكلمة معرفة اسم مصدر لعرفة وليست مصدرا. طيب إيش الأصل في الأسماء أيها الأحبة؟ الأصل في الأسماء أنها نكرة أو معرفة، هذا اللي بهمنا الآن، هذا كله كلام صرفي. الأصل في الأسماء أنها نكرة أو معرفة؟ الأصل في الأسماء أنها نكرة، والتعريف فرع، والتعريف فرع. الأصل في الأسماء، أجلس الآن، الأصل في الأسماء أيها الأحبة أنها إيش؟ نكرة. والتعريف فرع. إيش الدليل على أن الأصل في الأسماء أنها نكرة؟ أولا نقول النكرة، الاسم النكرة لا يحتاج إلى قرينة تدل على تنكيره، بينما الاسم المعرفة يحتاج إلى قرينة تدل على تعريفه. فكلمة الرجل شو الدليل على أنها معرفة؟ وجود أل التعريف هي القرينة، صح ولا لا؟ كما يقولون الضمائر هو وهي وهما وغيرها. إيش الدليل على، ما الدليل على معرفيتها؟ قالوا وجود قرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. الأسماء الموصول الذي والتي، إيش اللي خلاها معرفة؟ هي بذاتها لا تستطيع أن تكون معرفة إلا بجملة صلة الموصول، فجملة صلة الموصول هي القرينة، اسم الإشارة هذا وهذه وهؤلاء. إيش اللي خلاها معرفة؟ قرينة الإشارة، أنك تشير بيده. فباختصار التنكير لا يحتاج إلى قرينة، الأسماء النكرة لا تحتاج إلى قرينة حتى تدل على تنكيرها، بينما المعارف تحتاج إلى قرينة تدل على تعريفها. والمستقل أقوى من الذي يحتاج إلى قرينة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يعني ذكره بعضهم، يقول أن الشيء في أول وجوده، الشيء في أول وجوده تلزمه الأسماء العامة النكرة، ثم بعد ذلك تدخل عليه المعارف حتى تخصصه من عن غيره. الأشياء في وجوده، أي شيء يوجد يكون ابتداء نعطيه اسم عام ثم بعد ذلك نخصص باسم خاص. أعطيك مثال تفهم به الكلام. إذا رزقك الله عز وجل مولودا، قبل أن تسميه أول ما يولد شو نقول لك؟ فلان إجاره إيش؟ ولد. أعطيته اسم نكرة، أو جاءه طفل بالتنكير، ثم بعد يومين ثلاث أربعة تذهب إلى دائرة الأحوال الشخصية تعطيه تعريفا أنه إيش هذا بدي أسميه؟ محمد. فلاحظوا كيف كان في ابتداء وجوده نكرة، ولد، جاءه طفل، ثم بعد ذلك دخله التعريف، أردت أن تميزه عن غيره فقلت والله بدي أسميه زيد. فالتعريف دخل بعد التنكير، فهذا يدل على أن في الوجود الأصل النكرات، ثم بعد ذلك تأتي المعارف من الناحية الوجودية. فهذا دليل أيضا على أن النكرة تسبق المعرفة. هناك دليل ثالث ذكره بعضهم، يقول ما من معرفة إلا وهي مسبوقة بنكرة، إلا ولها نكرة، ولكن هناك نكرات ليس لها معارف. ذكر بعضهم الدليل الثالث أنه ما من معرفة إلا ولها نكرة، لكن يمكن أن توجد نكرات ليس لها معارف. قالوا نعم يمكن أن توجد نكرات ليس لها معارف، ومثلوا بقولك أحد وديار، هاتان الكلمتان يذهب كثير من أهل العلم إلى أنهما ليس لهما تعريف، لا تعرفان، ملازمة للتنكير. ولكن هذا دفعه بعضهم وقال أحد يمكن أن تعرف الأحد، وديار وإن كان نعم الأصل فيها أنها تستخدم في حالة التنكير، لكن ذكر بعضهم أنها يمكن أن تعرف. فالدليل الثالث ليس بالقوي، يعني فيه جذب وأخذ بين أهل العلم أنه هل فعلا يوجد عندنا نكرة لا معرفة لها، ولكن هذا كما قلنا ذكره طائفة من أهل العلم دليلا على أن النكرة هي الأصل. لذلك إيش قال ابن هشام في أول شرحه؟ ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين، نكرة وهي الأصل ولهذا قدمتها، ومعرفة وهي الفرع ولهذا أخرتها. لاحظ يقول لك أنا ليش بدأت بالنكرة بعد أن تكلمت المعرفة؟ لأن النكرة هي سابقة من حيث الوجود للمعرفة، فبدأت بذكرها أولا ثم أتبعت ذلك بذكر المعرفة. وأنت الآن أعطيتك ثلاثة أدلة على أن النكرة هي الأصل، بعضها منتقد لكن أعطيتك ثلاثة أدلة. لكن فائدة على السريع، هم يقولون النكرة أصل والمعرفة فرع، لكن التعريف أشرف من التنكير، ولكن التعريف أشرف من التنكير. فقال لهم بعضهم إذا كان التعريف أشرف من التنكير لماذا لم تجعلوا التعريف هو الأصل؟ قالوا لأن النكات لا تتزاحم. يعني هذه نكتة، يعني الأصل النكرة فيها نكتة تقتضي تقديمها، والتعريف في نكتة أخرى واللي هي الشرف تقتضي تقديمه، لكن تلك أقوى، نكتة النكرة أقوى من نكتة المعرفة، لأنه كون الشيء أشرف لا يدل على أنه أصل. هاي باختصار، لكن يعني هي بعض النقاشات التي أثيرها. الآن أيها الأحبة نبدأ بتحليل مفهوم النكرة اصطلاحا عند النحاة. ما هي النكرة؟ يقول ابن هشام بدأ بتعريف النكرة، قال أما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر. عما ما اسم موصول صح مبهم، بدنا نفسرها لأن هي بداية التعريف. النكرة قال ما شاع في جنس موجود أو مقدر، هذا تعريف ابن هشام. النكرة ما، إيش منفسر ما؟ لا لا مش كلمة. النكرة ما شاع في جنس موجود أو مقدر، يلا فسروا ما، إيش مراده بما؟ واضحة، اسم. حسن، اسم شائع أو اسم شاع في جنس موجود أو مقدر، فما بمعنى اسم، لأن النكرة هي من أوصاف الأسماء، يعني اسم شاع في جنس موجود أو مقدر. فوق هذا التعريف ضعوا تعريف آخر أذكركم إياه قريب من هذا لكن ممكن يكون أوضح. النكرة اسم وضع، يعني وضعته العرب، ليكون شائعا في جنس موجود أو مقدر. هو قريب لكن يمكن أن الطالب يتأمل هذا وهذا فيفهم أكثر. اسم وضع ليكون شائعا في جنس موجود أو مقدر. خلينا أشرح التعريف اللي ذكرته أنا. النكر عبارة عن اسم وضعته العرب ليكون إيش؟ شائع. شو يعني شائع؟ يعني ليصدق، تكتب فوق شائع سواء عندي أو تبعت ابن هشام، إيش معنى الشيوع؟ يعني ليصدق على أفراد كثيرين وليس على فرد معين، هذا معنى الشيوع. اسم وضعته العرب ليكون شائعا، يعني وضعته العرب ليصدق إطلاقه على أفراد كثيرين وليس متعلقا بفرد معين، لكن هذول الأفراد الكثيرين يجمعهم إيش؟ جنس واحد. لذلك قلنا اسم وضع ليستعمل في إيش؟ شائعا في جنس، جنس موجود. سنفهم إن شاء الله ما معنى جنس موجود أو جنس مقدر، لكن المهم أني بديك تفهم أصل الفكرة، إنه إيش النكرة؟ هي عبارة عن أسماء وضعتها العرب تصدق على إيش؟ على الشيوع، على أفراد متعددة، لا تصدق على فرد واحد، تصدق على هذا الفرد وعلى هذا الفرد وعلى هذا الفرد وعلى هذا الفرد، لا تتعلق بفرد واحد فقط، لا، يجوز أن تستخدمها في هذا وفي هذا وفي هذا، لذلك هي شائعة، لذلك هي إيش؟ شائعة. إذن اسم وضع ليكون شائعا أو ليستعمل شائعا، عبر كما تشاء. بس الأسماء اللي بتصدق عليها، الآن عندي اسم وضعته عرب ليكون شائعا ليطلق على أفراد عديدة، لكن هذول الأفراد يجمعهم إيش؟ يدخلون تحت جنس واحد. هذا الجنس الواحد قد يكون موجود وقد يكون مقدر، إنه نقدر أنه موجود وإن لم يكن موجودا حقيقة. طيب نأخذ مثال كلمة رجل أيها الأحبة. كلمة رجل، الآن أنت بتعرف، وسألتك أنت على السريع هتقول لي نكرة، رجل نكرة، وقلم نكرة، ومفتاح نكرة، ومروحة نكرة، وسبورة نكرة، لكن أنا بدي إياك تفهم ما معنى أنك تقول أنها نكرة، يعني أن هذه الكلمات هي عبارة عن أسماء وضعتها العرب لتستعمل شائعة. إيش يعني لتستعمل شائعة؟ يعني لتصدق على أفراد كثيرة ولا تصدق على فرد واحد، لا، تصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، لكن الأفراد اللي تصدق عليها كلمة رجل، يعني هل كلمة رجل تصدق على كل الأفراد في العالم؟ لا، تصدق على أفراد يجمعها جنس واحد، صح؟ تصدق على أفراد مجموعة كليات في بينها رابط يجمعها جنس واحد. فكلمة رجل اسم وضعته العرب شائعا أو ليستعمل شائعا ليصدق على أفراد كثيرة يجمعها جنس واحد، ما هو هذا الجنس؟ الذكر البالغ من بني آدم، صح؟ الذكر البالغ من بني آدم، أو يعني ابن هشام طبعا عرف بتعريف المناطق، الحيوان الناطق الذكر، هذا تعريف الرجل. سيبك من تعريف المناطق ما هو مشكلة، المهم الرجل هو الذكر البالغ من بني آدم، صح؟ الآن بما أنه كلمة الرجل معناها الذكر البالغ من بني آدم، كل فرد يصدق عليه أنه ذكر بالغ من بني آدم يصح إطلاق كلمة رجل عليه. فآتي إلى هذا الفرد، هذا ذكر بالغ من بني آدم، إذن هو رجل. هذا ذكر بالغ من بني آدم، إذن هو رجل. هذا الفرد ذكر بالغ من بني آدم، إذن هو رجل. إذن لاحظوا أن كلمة رجل لم تتعلق بفرد معين، بل صدقت على هذا الفرد وعلى هذا الفرد وعلى هذا الفرد. بس طبعا هؤلاء الأفراد اللي صدقت عليهم كلمة رجل يجمعهم كلهم جنس واحد. إيش هو الجنس؟ أنهم ذكور بالغون من بني آدم، أنهم ذكور بالغون من بني آدم. فلذلك كلمة رجل نكرة، لأنها اسم يستعمل شائعا، يعني يستعمل في أفراد عديدة، يصدق على أفراد عديدة، يجمع هذه الأفراد جنس واحد. طيب الآن ما معنى الكلمة الأخيرة في التعريف؟ جنس موجود أو مقدر. الآن رجل تدل كما قلنا على إيش؟ على الذكر البالغ من بني آدم، وهذا موجود الحمد لله في الواقع الخارجي بكثرة، يعني هذا الجنس موجود الحمد لله له أفراد كثيرة في الخارج. إيش يعني جنس موجود؟ يعني جنس له أفراد كثيرة موجودة في الخارج، هذا معنى جنس موجود. جنس مقدر، هناك بعض الأجناس أيها الأحبة لا يوجد منها في الخارج إلا فرد واحد، بعض الأجناس لا يوجد منها في الخارج إلا فرد واحد، يمثلون لذلك بكلمة شمس. الآن لو سألتك كلمة شمس معرفة ولا نكرة؟ راح تقول لي نكرة. جميل، طبق عليها تعريف النكرة، اسم وضعته العرب ليستعمل شائعا في جنسه، يستعمل شائعا في جنسه. طيب الآن الشمس، إذا الآن الرجل، فهمت؟ الرجل معناها هي الجنس الذي تدل عليه الذكر البالغ من بني آدم. طب كلمة شمس، احنا في ذهننا لما تحكي لك كلمة شمس وين بروح ذهنك؟ على الفرد الموجود في السماء المعين هذا. لكن في الحقيقة كلمة شمس هي ليست مقصورة على هذا الفرد الموجود في السماء. كلمة شمس يقول النحاة أنها تدل على جنس، وهي كل كوكب نهاري، كل كوكب يعني كل جرم سماوي يخرج في النهار اسمه شمس. كيف كل ذكر بالغ من بني آدم اسمه رجل؟ كذلك أي كوكب، أي جرم سماوي، هيك يقول، أي جرم سماوي يظهر في النهار اسمه إيش؟ شمس. لو كان على الكرة الأرضية أكثر من جرم سماوي يخرج في النهار كان هذا الجرم سميناه شمس، وهذا الجرم سميناه شمس، وهذا الجرم سميناه شمس. أن شمس نكرة تصدق على أفراد عديدة يجمعها أنها كلياتها كواكب نهارية تضيء في النهار. لكن لما كان في الواقع الخارجي لا يوجد من هذا الجنس إلا فرد واحد، أصبحت كلمة شمس عندك تدل على معين، على فرد معين، لكن هذا التعيين طارئ وليس أصلي في معنى كلمة شمس، صح؟ إنه سبب التعيين هون إنه واقعنا الخارجي ما في إلا فرد واحد، فلما أسمع الشمس يتبادر ذهني إلى فرد واحد. لكن في الحقيقة الأصل أن كلمة جنس لا، شمس لا تتعلق بهذا الفرد الواحد، بل تصدق على كل فرد موجود في الخارج منه، بس إحنا ما عندناش إلا فرد واحد فقط، هذا اللي صار. فلو رحنا على كوكب زحل ووجدنا أن هناك على كوكب زحل 10 يعني شموس كثيرة كما قالوا، في بعض الكواكب يقولون هناك لها شموس كثيرة أو أقمار كثيرة، الله أعلم شموس ولا أقمار، لكن شموس ولا أقمار يقولون في الفلك أعتبرها شموس، أنت لا مش مشكلة، بعض الكواكب لها شموس كثيرة. لو رحنا على ذاك الكوكب هل هناك كلمة شمس عندنا تصدق على جرم واحد ولا ستصدق على أكثر؟ ستصدق على أكثر، ونقول على ذاك الكوكب أن جنس الشمس موجود حقيقة، لكن على كوكبنا الأرضي جنس الشمس موجود تقديرا، أنه أنت الجنس الأصل ما يصدق على أفراد كثيرة. إحنا على الكرة الأرضية هذا الجنس نقول مقدر تقديرا مش حقيقي. ليش مش حقيقي؟ لأنه ما في منه إلا فرد واحد، ولو كان منه أفراد عديدة كان صار هذا الجنس حقيقي. لذلك ولكن في اللغة العربية، لأن اللغة العربية هو ما بيهمه أنه باقي عندك أفراد في الخارج كثيرة ولا ما عندك، بقول لك هيك أنا وضعت الكلمة، عادي أنت دبر حالك، عندك أفراد كثيرة خلاص جنس حقيقي، عندك من هذا الجنس فرد واحد سميه جنس مقدر. إذن نعود إلى التعريف. إذن الآن حاولنا نقرب تعريف النكرة قدر الإمكان، يعني عباراته فيها زخم قليلاً لكن بنحاول احنا نقربه قدر الامكان. فقلنا اذا النكره عباره عن ايش؟ قلنا اسم وضع ليستعمل او ليكون شائعا، شائعا يعني يصدق على أفراد كثيرة، لكن يجمع هذه الأفراد جنس واحد، وهذا الجنس قد يكون موجود حقيقة. يعني إيش يعني موجود؟ يعني له أفراد كثيرة في الخارج، هذه يعني كلمة موجود. أو يكون مقدر. إيش يعني جنس مقدر؟ يعني ليس له في الخارج إلا فرد واحد، هذا الذي يقصدونه بالجنس الموجود والجنس المقدر. جميل. لذلك انظر إيش قال ابن هشام، النكرة عبارة عما يعني عن اسم شاع في جنس، يعني يصدق على أفراد عديدة يجمعها جنس موجود أو مقدر. فالأول مثال على الجنس الموجود، الأول يقصد الجنس الموجود كرجل. الآن لاحظوا مثلنا برجل، رجل هي تدل على جنس، ما هو الجنس الذي تدل عليه؟ قال الحيوان الناطق الذكر، اللي هو احنا بدك عبارتنا العوام الذكر البالغ من بني آدم، ما هي مشكلة. طيب لم كلما وجد من هذا الجنس واحد أي فرد، فهذا الاسم اللي هو رجل يصدق عليه، صح؟ طيب والثاني المثال على جنس مقدر شمس. طيب ليش شمس؟ يعني شمس يعني شمس هي تدل على اسم جنس، نعم، إنه شمس قال موضوعة لما كان كوكبا يعني جرما سماوي نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل. طبعا هذا كلام منطقي، يعني هذا مش كلام نحوي، هيك بيقولوا علماء المنطق إنه الشمس هي عبارة عن كل جرم سماوي يخرج في النهار لينسخ ظلام الليل. لا انت خلاص قول كل جرم يظهر في النهار مش مشكلة، يعني مش نعرف الشمس. قال فحقها حق الشمس أن تصدق على متعدد، يعني حقها في الأصل أن يكون لها أفراد، صح؟ لأنه مسماها جنسها لا يتعين بفرد، لا هو يصدق على أي جرم سماوي يصعد في النهار، فحقها أن تصدق على متعدد، كما أن رجلا كلمة رجل كذلك تصدق على متعدد. وإنما تخلف ذلك، يعني لكن في الواقع ما لا نجد أنها تصدق على متعدد، صح؟ بس على الذي نراه في السماء. طب ليش تخلف ذلك؟ قال من جهتي عدم وجود أفراد في الخارج، بس بسبب هذا الأمر. لماذا لا تصدق الشمس في حياتنا العملية على أفراد كثيرة؟ ليس لأن شمس هي موضوعة لمعين، لا، لأنه لا يوجد أفراد كثيرة في الخارج تصدق عليهم، فقط من أجل هذا. ولو وجد أفراد لصدقت، ولو وجد لصدقت، لكن لا يوجد. قال ولو وجد، لذلك قال لكان هذا اللفظ صالحا لها، فإنه لم يوضع، لاحظ، فإنه لم يوضع، يعني لفظ الشمس لم يوضع على أن يكون خاصة، لم يوضع خاص على فرد معين مثل زيد وعمر. زيد وضع ليكون خاصا على فلان، وعمر لما وضعوه وضعوه ليكون خاصا على فلان. طب ممكن أن ترك سريع عند الطالب يحدث إنه شيخ، طب زيد أنا شايفه إنه مستغل، زيد في زيد هون وفي زيد من الجيران وزيد في المدرسة، كيف ليكون خاصا على فلان؟ سيأتي معنا إن شاء الله. الأعلام الأصل فيها أنها خاصة، فإذا طرأ عليها الاشتراك فهذا أمر عارض طارئ وليس أصلي في وضعها. إيش يعني عارض؟ أنا شرحته في السلم المنورق، لكن يعني أحتاج توضيحه حتى لا يشتبه على الطالب هنا. الآن يقولون الأصل إني كأب لما سميت ابني زيد أنا وضعت هذا الاسم لابني حتى أميزه عن غيره، جميل؟ فالأصل أنه يصدق على واحد فقط، على معين، لكن يطرأ أحيانا أن الجار يسمع أنك سميت ابنك زيد فيعجب هذا الاسم أخونا، فبيقول والله أنا برضو بدي أسمي ابني زيد، فيسمي ابنه زيد، فيسمع رجل ثالث بهذا الاسم فيعجبه فيسمي ابنه زيد، فيصبح زيد يصدق على أفراد كثيرة. لكن إطلاق زيد على أفراد كثيرة ليس لأن كلمة زيد ابتداء وضعت لأفراد كثيرة تشملها مثل رجل، بل هذا الاشتراك حدث فيها لأمر عارض خارج عن الوضع الحقيقي. كلمة زيد وإبراهيم وخالد وبكر هي في الأصل وضعت لتدل على معين فقط، وطروء الاشتراك فيها بين أفراد عديدة هذا أمر عارض خلاف الأصل. فأنت فكر، هل كلمة زيد وضعت لتدل على أفراد كثيرة؟ لا، وضعت لتدل على معين، بينما كلمة رجل لما وضعتها العرب وضعتها لتدل على أفراد كثيرة يجمعهم جنس واحد. فزيد الأصل فيها أنها تدل على فرد معين، وطروء الاشتراك فيها هذا طروء عارض بسبب كما قلنا مثل هذه الأمور، أن شخص يعجب هذا الاسم فينقله نقلا، ينقله نقلا، وإلا الأصل أنها تتعلق بفرد واحد فقط. إذن المهم لما تكلم عن الشمس قال فالشمس لم توضع على أن تكون خاصة كزيد وعمر، بل هي ابتداء لما وضعت وضعت لتشمل أفراد عديدة. لذلك قال وإنما وضع أي لفظ الشمس وضع أسماء الأجناس مثله مثل أي اسم جنس مثله مثل مال وتراب، لكن هناك أجناس لها أفراد في الخارج عديدة موجودة فيتسمى جنس موجود، وهناك أجناس لم يولد منها في الخارج إلا فرد واحد، فهنا فهذا يسمى جنس إيش؟ مقدر، جنس مقدر لأنه لا يوجد منه إلا فرد واحد. إذن عرفنا أي لحبة إيش تعريف النكرة؟ واضح القضية حتى تفهم فلسفتها. إذن النكرة هي اسم لما وضعته العرب وضعته حتى يستعمل لأفراد عديدة يجمعها جنس موجود أو مقدر. طيب في فائدة منطقية للإخوة اللي درسوا معنا منطق فقط أرد أن أذكرها هنا، إنه كلمة جنس هنا ليست بمعنى الجنس عند المناطق، الجنس عند المناطق هو عبارة عن ماذا؟ عما يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، مثل كلمة حيوان، حيوان مش حيوان معنى حياة، مش كرة سبع واحد، حيوان معنى حياة، الحيوان أيها الأحبة جنس عند المناطق، لماذا؟ لأنها تصدق على أفراد مختلفة الحقائق، فكلمة حيوان تصدق على الفرس وهذه حقيقة، وتصدق على الأسد وهذه حقيقة أخرى، وتصدق على الإنسان وهذه حقيقة ثالثة، وتصدق على الهرة وهذه حقيقة رابعة. طيب كلمة إنسان عند المناطق هل تسمى جنسا؟ لا، لماذا؟ لأنها تصدق على أفراد متفقين في الحقيقة، فإنسان تصدق على إيش؟ على زيد وبكر وعمر وخالد وهند وسعاد، وهذه الأفراد كلياتها حقيقتها واحدة. إيش حقيقتها؟ أن كلياتها عبارة عن كائنات مفكرة من جنس بني آدم، كل حقيقتها واحدة. لذلك إنسان عند المناطق لا تسمى جنسا، لا تسمى جنسا لأن أفرادها متفقة الحقائق فتسمى نوعا، لكن حيوان عندهم هي التي تسمى جنسا. لماذا؟ لأن أفرادها مختلفة الحقائق، وهذا رجع في المنطق. الجنس هنا عند النحاة لا يشمل النوعين، يشمل أي اسم له أفراد سواء كانت متفقة الحقائق أو مختلفة الحقائق يسمى هذا جنسا عند النحاة. فإنسان عند النحاة تسمى إيش؟ جنس، مع أن أفرادها متفقين. ليه؟ لأن النحاة الجنس عندهم، مش بقولك أسماء الأجناس، الجنس عند النحاة هو ما يدخل تحت أفراد عديدة سواء كانت متفقة الحقائق أو مختلفة الحقائق. فالحيوان عند النحاة جنس، والإنسان عند النحاة جنس، والمرأة عند النحاة جنس، والرجل عند النحاة جنس، كلها أجناس، لأن النحوي لا يهم أن الأفراد التي تدخل تحت هذا الاسم متفقة الحقائق أو مختلفة الحقائق، يهم أن هذا الاسم تحت أفراد. فإذا الجنس، وهذه القاعدة الأخيرة، الجنس عند النحاة أعم من الجنس عند المناطق، هيك تقول. ليه؟ أن الجنس عند المناطق يختص بما كانت أفراده مختلفة، مختلفة الحقائق، والجنس عند النحاة يشمل كل ما له أفراد متفقة الحقائق أو مختلفة الحقائق. لأنه الطالب اللي بيدرس السلم المنورق لما يأتي بيحاول يطبق المصطلح اللي تعلمه في السلم في المنطق على عن علم النحو، فيجد أنه في إشكال، أنه مش عم بيجي معه بيرتكب صح، أنه الرجل اعتبرها هون جنس، هو اسم جنس ابن هشام، وشمس اسم جنس، مع أنه إحنا في علم المنطق ما بنعتبرها أجناس، بنعتبرها أنواع. فنقول لك هذاك علم المنطق وهذا علم النحو، فعليك أن تفرق بين المصطلحات العلوم حتى لا تتداخل عليك. طيب ننتقل إلى المعرفة. قال وأما المعرفة، الآن المعرفة ابن هشام في المتن وفي الشرح لم يذكر لها تعريفا، لم يذكر لها تعريفا، ولماذا؟ كأنه أخذ من كلام صاحب شرح التسهيل في قوله، صاحب شرح التسهيل إيش يقول أيها الأحبة؟ يقول من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه. يقول صاحب شرح التسهيل من تعرض لحد المعرفة، يعني أي شخص يريد أن يعطي تعريف لكلمة معرفة يصعب عليه أن يصل إلى تعريف ولا يستدرك عليه إلا يخطأ، هيك باختصار بدي يقول، فذهبوا إلى أنه خلاص ما تعرفوها. إذن يقول صاحب شرح التسهيل من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه. طبعا يجوز نقول عجز وعجز، ويختلف المضارع بناء على ذلك. المهم فكأن ابن هشام قال ليش أنا أعرفها وينتقدوني، خلاص أذكر تعريف من خلال القسمة، وتعريف الشيء من خلال تقسيمه إلى أنواعه هذا نوع من أنواع التعاريف عند المناطق. فالتعاريف عند المناطق هناك بالحد، هناك الرسم، هناك اللفظي، هناك التعريف بالقسمة، هناك التعريف بالمثال. ترى طرق التعريف عديدة، وعلى الطالب أن يحسن هذه الكلمات التي أتكلم بها. فالتعريف بالقسمة هذا يعدل إليه لما تكون الكلمة المعرفة يصعب أن تعرفها بالحد أو الرسم. لذلك في علم الأصول الفقه العلم، كلمة العلم ذهب الغزالي والجويني إلى أنه يصعب أن تحد كلمة العلم، لا نستطيع أن نحدها وأن نعرفها، فذهبوا إلى تعريفها من خلال التقسيم، تقسيم العلم إلى تصوري وإلى زي ما قسمنا البارح تصور وتصديق والتصور نظري وضروري، فهكذا قالوا نعرف العلم، ما نأتي له بتعريف معين هيك معين قسمه خلص يجب تقسامه وانتهى. فكابن هشام أظنه عدل إلى هذا، قال أعرف كلمة المعرفة من خلال بيان أقسام المعرفة، إن المعرفة هي الضمائر والأعلام وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف بأل والمضاف إلى واحد مما سبق. خلص الآن البعض يقول إحنا خلينا نعرف المعرفة ما في مشكلة، نقرب الصورة، وإحنا ما بدنا لما نعرف يعني هذه قضية الاستدراك على التعاريف بقوة هي قضية فلسفية منطقية في الحقيقة، قد يكون لها جوانب سلبية كثيرة. إن الغرض من التعريف كما يقول ابن تيمية هو تقريب الصورة قدر الإمكان، هذا الغرض من التعريف، بغض النظر أنا قربت لك الصورة 100% من خلال التعريف أو قربت 80-90% قربتها، المهم أليس كذلك؟ فلو قلنا أيها الأحبة لو أردنا أن نعرف كلمة المعرفة، الآن عرفنا النكرة اسم شائع في جنس موجود أو مقدر، المعرفة إيش هي؟ إذا كانت النكرة اسم وضع ليكون شائعا، المعرفة بعكسها اسم وضع ليكون معينا حتى تتصور. إذن نقول المعرفة ما وضع ليستعمل في معين، عكس النكرة تماما. النكرة اسم وضع ليستعمل شائعا أي في أفراد كثيرة يجمعها جنس واحد، أما المعارف وضعتها العرب لتستعمل في معين في أفراد معينة، يعني لما تستخدمها في الكلام تصدق فقط على معين، لا يمكن تستخدمها وتصدق على كثيرين. فكلمة رجل لا، لما أقول جاء رجل يصدق على فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، يصدق على كثيرين ما في مشكلة، لكن جاء زيد ما بيصدق إلا على شخص، جاء الذي حفر بئر زمزم لا يصدق إلا على معين، جاء هذا وبشير لشخص إذن في واحد معين صح، جاء الرجل الذي رأيناه البارحة الرجل الآن تصدق على معين، لاحظوا. فإذا النكرة لما تستخدم يصلح أن تطلق على أفراد عديدة، لا يلزمني أن أطلقها على فرد معين، لكن المعرفة لا، إذا استخدمت تستخدم للدلالة على معين، هذا الأصل فيها، هذا الأصل فيها، وما سوى ذلك فهو خلاف الأصل كما يمكن أن يعني يتضح لك في هذا العلم أو في علم أصول الفقه عندما يتكلموا عن أنواع الاستغراقية وما شابه ذلك، إن هي معرفات لكن تدل على العموم، لكن هذا خلوه على خلاف الأصل، أما الأصل في المعارف أن تدل على معين. طيب إذن إيش تعريف المعرفة؟ ما وضع ليستعمل في معين، جميل. قال وتنقسم 6 أقسام، القسم الأول الضمير وهو أعرف الستة. الآن المعارف هو سيبدأ بالضمير، ابتداء سأذهب إلى السبورة أذكر المعارف سردا ثم نبدأ بها واحدا واحدا. المعارف أيها الأحبة يرتبونها ترتيبا تصاعديا من أعرف المعارف إلى أقلها معرفة، من أعرف المعارف إلى أقلها معرفة. فأعرف المعارف طبعا قبل ما أكتب أعرف المعارف يقولون هو لفظ الجلالة، أعرف شيء هو لفظ الجلالة، الله أعرف شيء، ولا نقول أن هناك شيء مقدم عليه في التعريف، فهو يدل على ذات المعظمة جل في علاه سبحانه وتعالى. ثم بعد لفظ الجلالة نقول أعرف المعارف الضمائر أولا، ثم رقم 2 العلم، رقم 3 إيش عندنا؟ اسم الموصول، رقم 4 اسم الإشارة، رقم 5 عفوا اسم الإشارة قبل اسم الموصول، اسم الموصول ثم المعرف بأل لاحظنا هذا التقسيم: الضمائر، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف بأل. جميل. بقي النوع السادس وهو ماذا؟ هو الاسم الذي أضيف إلى واحد من هذه الخمسة. والاسم الذي أضيف إلى واحد من هذه الخمسة يعني الاسم المضاف إلى الضمير، الاسم المضاف إلى العلم، الاسم المضاف إلى اسم الإشارة، الاسم المضاف إلى اسم الموصول، الاسم المضاف إلى المعرف بأل. الاسم المضاف إلى واحد من هذه الأربعة مرتبته من حيث المعرفية، من حيث القوة، تكون في مرتبة المضاف إليه. الاسم المضاف إلى معرفة، معرفة، طب مرتبته من حيث القوة إيش هي؟ في مرتبة المضاف إليه. فالمضاف إلى معرف بأل مرتبته في مرتبة المعرف بأل، المضاف إلى ما فيه أل. المضاف إلى الاسم الموصول مرتبته مرتبة اسم الموصول، المضاف إلى الاسم الموصول. المضاف إلى اسم الإشارة مرتبته مرتبة اسم الإشارة. المضاف إلى العلم مرتبته مرتبة العلم. المضاف إلى الضمير، هنا في استثناء، يقولون المضاف إلى الضمير عاد بدنا نطبق القاعدة راح يكون مرتبته مرتبة الضمير، لكن قالوا لا، المضاف إلى الضمير في مرتبة العالم أيضا في القوة وليس في مرتبة الضمير. المضاف إلى الضمير في مرتبة العلم، فمرتبة العلم فيها ثلاث أشياء: العلم والمضاف إلى العلم والمضاف إلى الضمير. اسم الإشارة في مرتبة المضاف إلى اسم الإشارة، اسم الموصول في مرتبة المضاف إلى اسم الموصول، المعرف بأل مرتبته في مرتبة المضاف إلى ما فيه أل. طيب هذا بيفيدنا أيها الأحبة، هذا التقسيم بيفيدك في عدة أبواب، منها باب النعت. حينما يقولون قاعدة، هي قاعدة غير متفق عليها لكنها مشهورة، الأكثر يقولها أن النعت لا يجوز أن يكون أعرف من المنعوت. طب إيش يعني أعرف؟ بدك تعتمد هذا التقسيم، لا يجوز أن يكون النعت أعرف من المنعوت. بالتالي إذا كان هناك ما يتوهم أنه نعت لكنه أعرف من المنعوت، يقولون هذا ليس نعتا، هذا بدل أو عطف بيان، يعني بتروح على حل ثاني. جيد؟ فإذا هذا هو الترتيب للمعارف من حيث القوة، وسيبدأ بها ابن هشام رحمة الله عليه واحدا واحدا، سنبدأ بها في الدروس التي تأتي معنا من اليوم إلى الدروس القادمة إن شاء الله. هنا فائدة أيها الأحبة، أني دونتها هنا ربما نسيت أقولها لكم، إيش يعني أنه هذا أقوى المعارف؟ يعني هي هذه كلمة، يعني تقول إيش يعني أقوى المعارف؟ ماشي، هذا ترتيبه من حيث القوة، فهمنا إيش يعني أنه أقوى المعارف الضمير بعدين العلم؟ إيش لماذا الضمير هو أقوى المعارف؟ إيش يعني القوة هنا؟ يقولون معنى أقوى المعارف أي ما تطرق الاحتمال إليه يكون أقل، ما تطرق الاحتمال إليه يكون إيش؟ أقل، هو أعرف المعارف. ثم بعد ذلك تنزل واحدا واحدا، كلما اتسعت دائرة الاحتمال كلما ضعفت هذه الكلمة في المعرفية. أعطيك مثال، إذا بس أنت اكتب لي أقوى المعارف، المراد القوة هنا كل ما كان تطرق الاحتمال في فهمه أقل، يعني في فهم مصدقه الذي يصدق عليه أقل، يكون هو إيش؟ أعرف المعارف. ما تطرق الاحتمال إليه أقل أعرف مما يكون تطرق الاحتمال إليه أكبر، هكذا يقولون. ما تطرق الاحتمال في فهمه أقل يكون أعرف مما تطرق الاحتمال في فهمه يكون أكبر. الآن أيها الأحبة، لما تسمع أنت كلمة أي ضمير، أقول لك أنت قائم، أنت الآن إيش فهمت منها؟ على من تصدق؟ عليك، البخاطبك، صح؟ في احتمال ثاني يعني ممكن تفهمه أو يشكل عليك أو يدخل، بخاطب الشخص بقول له أنت قائم. فأنت هنا وجود الاحتمال فيها يقع يعني يكاد يصل إلى العدم، صح؟ لكن لما أقول لك زيد قائم، الآن بصير عندك عدة احتمالات، صح؟ هو زيد ابن خالد ولا زيد ابن سعد ولا زيد ابن بكر، صح؟ في هنا بدأت الاحتمالات تتسع. طيب لو قلت لك هذا قائم، الآن هذا قائم ممكن تقول إنه والله شيخ أنا شايف إنه هذا قائم احتماليتها أقل من العالم يعني، لأنه هذا، لكن هم إنه حاب يعتبروا إنه هذا فيها نوع عموم يعني، هي في النهاية تدل على فرد، لكن لأنه كلمة هذا بحد ذاتها فيها إبهام أكثر من زيد وخالد، بيعتبروا إنه دائرة الاحتمال فيها ممكن تقول أنو هذا عمين بالضبط بتشير قاعد يعني، هيك ممكن يصير الاحتمال فيها بتحتمل. طب اسم الموصول الذي جاء البارحة أكرمته، أوه هنا لاحظوا دائرة الاحتمال صارت مين الذي جاء البارحة، بيصير عندك احتمالات عديدة في ذهنك. طب الرجل معرف بأل، إيه هاي الرجل باقي أضعف أنواع المعارف، إنه كلمة الرجل هاي مطاطة، الرجل تصدق صحيح إن الآن أنت تقصد بها فردا معينا، صح؟ لكن مين هو الفرد؟ احتمالية واسعة الآن، لذلك هذا ترتيبه من حيث الاحتمالية التي تطرق على الذهن عند سماع المعرفة. لما تسمع الضمير احتمالية الاحتمالية عندك محصورة جدا، خلص تكاد تصل إلى العدم. أنت أنا محصورة يعني، فيش أنا يعني، ما إيش فيه معنى ثاني، أنت تتكلم مع شخص، لكن العلم تبدأ الاحتمالية في فهم مدلوله أوسع، إنك تعين من المراد به. اسم الإشارة تبدأ توسع أكثر، إنك تعين من المراد به، وكذلك اسم الموصول. فأنا أحب الطالب لما يفهم، لما يتكلم عن تقسيم يكون فاهمه بحقيقة المعنى. أخي يا طالب العلم لا تكتفي فقط بقشور المعلومات، يعني هناك طلبة وإخوان خلاص دون معلومة، هو ما هو فاهم شو المعلومة إنه مدونها، ما عنده استعداد يبحث إيش معنى هاي المعلومة. لما تقول لي إنه أقوى المعارف، ليش الضمائر أقوى المعارف؟ من حقك تسأل هذا السؤال. لما تقول له هذا أقوى المعارف، إيش يعني أقوى المعارف؟ فهمني، أنا بدي أفهم. أكيد هذا له مقصد عند النحاة، ليس اعتباطا عندهم قالوا هذا أقوى المعارف. فإذا لا بد تفهم عن لب المعلومة، عن أصل المعلومة، ولا تقف مع القشور الظاهرة. فلما نقول أقوى المعارف يعني ما يكون تطرق الاحتمال فيه أقل، يكون أعرف مما يكون تطرق الاحتمال فيه أكبر، فقط باختصار. طيب نبدأ بالضمير، أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. ما هو الضمير؟ قال وهو أعرف الستة، ولهذا بدأت به وعطفت عليه بقية المعارف بثم، يقصد في المتن يعني. قال الآن سيعرف الضمير، عرفه بهذه الطريقة ببيان أقسامه. قال والضمير هو عما هو عبارة عما دل، عما ما هي بمعنى إيش؟ اسم، نعم مباشرة بتفسرها باسم، يعني اسم، الضمير اسم دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. هذه طريقته في تعريف الضمير. وأحيانا أيها الأحبة بعض الكلمات تعريفها بالحدود والرسوم يؤدي إلى إقفالها على الطالب، فتعريفها من خلال التقاسيم أسهل خلص. وأنا مع ابن هشام في هذه الطريقة، خلص الضمير هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، صح؟ ما دل على يعني اسم إذا سمعته دلك على إيش؟ على متكلم. إذا قلت أنا، إيش لما سمعت هذا الاسم دلك على متكلم، واحد بيحكي عن حاله. إذا سمعت أنت إذن هو يتكلم مع مخاطب، إذا كان بتكلم هو إذن هو يشير إلى غائب. جميل، هو إذن يتكلم عن إيش؟ عن غائب. جميل، إذن وهذا طبعا تقسيم للضمير باعتبار الشخص المقصود منه. لو سئلت يا شيخ هذا التقسيم للضمائر باعتبار ماذا؟ هذا تقسيم للضمائر باعتبار الشخص المقصود، هل هو متكلم أو مخاطب أو غائب، باعتبار الشخص الذي يستعمل له الضمير. لأن الضمائر أيها الأحبة تنقسم باعتبارات عديدة، سنبدأ الآن رحلة في تقسيم الضمائر. لكن هذا التقسيم إلى متكلم وإلى مخاطب وإلى غائب هو تقسيم للضمائر باعتبار الشخص الذي استخدمنا له الضمير. إذا كان الشخص اللي استخدمنا له الضمير هو المتكلم يسمى ضمير متكلم، إذا كان الشخص اللي استخدمنا له الضمير هو مخاطب يسمى ضمير مخاطب، إذا كان غائب يسمى ضمير غائب. فهو تقسيم باعتبار الشخص الذي استخدم له الضمير أو استعمل له الضمير. الآن أيها الأحبة، طيب هناك خارطة هي كل مدار ابن كلام ابن هشام عليها في الضمائر. نقول الضمير ينقسم إلى ضمير مستتر وضمير بارز. البارز ما له صورة في الكلام، المستتر ليس له صورة في الكلام. واضح؟ ضمير بارز ترى له صورة أمامك، أنا، أنت، هو، ضربت، شايف لتا صورة، ضربتها لها لها صورة وعلى ذلك. فالبارز ما نراه، المستتر ليس له صورة لكننا نقدره، لكننا نقدر وجوده في الكلام ولكن ليس له صورة نراها. طيب نبدأ بالقسم الأول، الضمير المستتر ينقسم إلى قسمين، مستتر وجوبا ومستتر جوازا. المستتر ينقسم إلى قسمين، أبدأ بالقسم الأول، مستتر جوازا. طبعا قبل أن أتكلم، الضمير المستتر قاعدة اكتبها عندك، لا يكون إلا ضمير رفع، لا يمكن يكون مستتر في حالة نصب أو جر. الضمير المستتر ضمير رفع دائما، مستحيل يكون ضمير نصب أو ضمير جر. وينقسم إلى مستتر جوازا وإلى مستتر إيش؟ وجوبا. ما معنى مستتر جوازا؟ معنى مستتر جوازا افهم جيدا، لأنه هناك من يخلط من الشراح ومن المدرسين ومن الطلبة. المراد بأنه مستتر جوازا أنه في هذا الموضع الذي استتر فيه يجوز أن يحل الاسم الظاهر، في هذا الموضع الذي استتر فيه يجوز أن يحل محله الاسم الظاهر. المضمر وجوبا هو أن يكون الضمير بعد العامل لا يمكن أن يحل محل الاسم الظاهر. فالمستتر جوازا هو ما يجوز أن يحل محله الاسم الظاهر، الضمير المستتر جوازا تقول ما يجوز أن يحل محله الاسم الظاهر. يعني يمكن أنك تحذف وتقول لا ما في ضمير وأضع اسم ظاهر، ممكن. فالعامل الذي رفع هذا الضمير المستتر يقبل ويستطيع أن يرفع الاسم الظاهر، هاي العبارة أوضح ممكن تكون. فالعامل الذي رفع الضمير المستتر يستطيع أنه يرفع إيش؟ الاسم الظاهر. يعني سمع عن العرب هذا العامل يرفع اسم ظاهر ويرفع ضمير مستتر. المستتر وجوبا ما لا يحل محله الاسم الظاهر، بعبارة أخرى عامله لا يستطيع أن يرفع اسما ظاهرا، بل دائما عامله يرفع ضميرا، ضميرا مستترا. فإذا كان العامل لا يستطيع أن يرفع الاسم الظاهر فنقول هنا ضمير مستتر إيش؟ وجوبا. إذا كان العامل يستطيع أنه يرفع الاسم الظاهر مكان الضمير المستتر فنقول عامله، عفوا نقول الضمير هنا مستتر جوازا. نأخذ أمثلة أيها الأحبة، وسأعدد لكم محلات الاستتار الوجوبي، لكن أعطيك مثال حتى تفهم. الآن ضربة، ضربة بتقدر ترفع اسم ظاهر؟ يعني ممكن يكون فاعلها اسم ظاهر؟ قطعا تقول ضربة زيد. فإذا كان الضمير مستترا في قولك زيد ضرب بكرا، الآن زيد مبتدأ ضرب فعل ماضي، الفاعل ضمير مستتر، تقول جوازا ولا وجوبا؟ تقول جوازا. لماذا؟ لأنه كلمة ضرب تستطيع أن ترفع الأسماء الظاهرة في سياقات أخرى، يعني هي قادرة على أنها ترفع الأسماء الظاهرة. والخطأ اللي بيصير بعضنا هذا بفكر لما نقول له انه ضربة تستطيع انه ترفع الاسم الظاهر، انه في هاي الجملة، في هاي الجملة يجوز اني اقول زيد ضرب هو. لا، مش المراد انه الضمير مستتر جوازا، انه الضمير يجوز انه يظهر ويجوز انه يختفي. البعض يقول الضمير مستتر جوازا، ايش بفهمها؟ انه هذا الضمير لما يكون مستتر يجوز اني اظهره ولا يلزمني اني اظهره. لا لا، مش هذا مرادهم. فهمت علي وين الخطأ بيصير في الفهم؟ البعض يظن انه معنى مستتر جوازا انه ايش؟ انه يجوز اظهاره. لا، مش معنى مستتر جوازا يجوز اظهاره، معنى مستتر جوازا يجوز انه عامله يرفع اسم ظاهر، اما هو لما يكون مستتر لا يجوز اظهاره. ففي زيد ضرب بكرا، هل يجوز ان اقول والله تقول ضرب الفاعل ضمير مستتر جوازا؟ شو معنى جوازا يا شيخ؟ انه يجوز انه يظهر. لا خطا، بصيرش احكي زيد ضرب هو بكرا، بصير احكي زيد ضرب هو بكرا. وهو شيخ ليش بصيرش احكي هو ضرب هو بكرا؟ مش الضمير مستتر جوازا؟ ايش معنى مستتر جوازا؟ انت فهمت خطا. مش معنى مستتر جوازا انه الضمير المستتر يجوز اني اظهره. لا، معنى مستتر جوازا انه عامله يستطيع أن يرفع اسم ظاهر، يقبل، يقبل، عنده قابلية لرفع الأسماء الظاهرة. أما هون الضمير المستتر لا يجوز إظهاره أبدا، ومع ذلك يسمى مستتر جوازا. يا شيخ كيف هون الضمير لا أستطيع أني أظهره ويسمى مستتر جوازا؟ أقول لك أنت إلى الآن لم تفهم ما معنى جوازا. المراد بمستتر جوازا أن عامله يستطيع أن يرفع الاسم الظاهر. يعني في جملة أخرى يمكن لكلمة ضربة إنها ترفع اسم ظاهر، ممكن في جملة أخرى. فلذلك إذا جاء الضمير مع عامل يستطيع يرفع الاسم الظاهر أقول الضمير مستتر جوازا. هذا معنى قول النحاة مستتر جوازا، وليس معناه أن الضمير يمكن نفسه أنه يظهر. فهمت علي؟ ليس معناه أن الضمير نفسه في هذا السياق، يعني في زيد ضرب بكرا، مش معنى مستتر جوازا اني يجوز اقول زيد ضرب هو بكرا. لا، في هذه الجمله لازم اقول زيد ضرب بكرا، ولا يجوز اقول زيد ضرب هو بكرا، على انه هو فاعل، على انه هو فاعل. جميل، على انه هو فاعل، انه ممكن تاتي احيانا تقديرات اخرى تاكيد او ما شابه ذلك يدعوها، لكن اتكلم تكون زيد ضرب، اقول الضمير مستتر ولا اظهر، اقول بديش يا فاعل مستتر، اخلي فاعل ظاهر ضرب هو. لا، ما بصح لكش، لازم هنا تقول زيد ضرب هو بكرا، ومع ذلك يبقى جائزا. لماذا؟ انه تقول ايش معنى الجواز؟ معنى الجواز انه العامل اللي هو ضرب يستطيع ان يرفع الاسم الظاهر. مو هذا المراد، يعني يحل محله، ليس المراد في الجملة، يعني المراد انه العامل نفسه يستطيع انه يأتي بضمير مستتر، ويستطيع بدل الضمير المستتر ان يأتي بماذا؟ باسم ظاهر. لا اقصد أن نفس الجملة هذه، ليس يعني الان لو قلت زيد ضرب بكرا استطيع ان اقول ضرب زيد بكرا والعامل نفسه يرفع اسم ظاهر بدل ضمير مستتر؟ بستطيع، بستطيع. فهذا مراد قولي ما يجوز ان يحل محله الاسم الظاهر، يعني ليس مراد نفس الجملة انك يعني الان زيد ضرب، يعني الان بدك تفسر هذا على هذه، زيد ضرب بكرا بصير احكي زيد ضرب زيد بكرا، بينفعش. فانت بدك تفهم كلامي شو معنى ما يجوز ان يحل محل الاسم الظاهر. اقصد بذلك ما فسرته اخيرا، ان العامل يستطيع ان يرفع الظاهر كما يرفع الضمير. طيب اعطيك مثال تفهم، لو قلت لك اضرب بكرا، أضرب، بتكلم عن نفسي، أضرب بكرا، صح؟ يعني أضرب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، أين الفاعل؟ ضمير مستتر، وجوازا ولا وجوبا؟ أقول لك طبق القاعدة، ليش وجوبا؟ تقول ضمير مستتر وجوبا، أحسنتم، أضرب مرفوع بفاعل مستتر وجوبا، الضمير تبعها مستتر وجوبا، تقديره أنا، طب ليش مستتر وجوبا؟ تقول لأن العامل تبعه اللي هو أضرب لا يستطيع أن يرفع الاسم الظاهر. إيتي بجملة فاعل أضرب فيها ظاهر، إيتي بجملة تستطيع تأتي؟ مستحيل. أضرب هي بطبيعة هذا العامل لا يأخذ إلا ضميرا مستترا، هذا العامل أضرب لا يأخذ إلا ضميرا مستترا. طبعا أنا سأنص على أماكن الضمير المستتر وجوبا حتى أريحك إن شاء الله، لكن أنا بدك تفهم الفكرة، إنه ليش أضرب فاعلها مستتر وجوبا؟ لأنه أضرب في أي جملة عربية لا تستطيع أن ترفع الاسم الظاهر، دائما ترفع الضمير. جميل. فيكون يسمي ضميرها ضمير مستتر وجوبا، بخلاف ضربة. ضربة هي بطبيعتها تستطيع ترفع اسم ظاهر وتستطيع أن ترفع الضمير المستتر. فلذلك إذا كان فيها ضمير مستتر نقول مستتر جوازا، والعامل الذي لا يرفع إلا الضمير نقول مستتر وجوبا. فقضية أنه مستتر وجوبا أو جوازا مرجعها باختصار إلى ماذا؟ مرجعها أن العامل هل يستطيع يرفع الاسم الظاهر ولا لا فقط، وليس مرجعها أن الضمير المستتر في الجملة التي يكون فيها مستترا يجوز أن أظهره. ليس هذا هو المراد، لأن كثير من الأخوة يخطئون في هذه القضية. طيب، إن انظر ابن هشام إيش قال في تعريف المستتر والظاهر قبل ما أني أكمل التقسيم على السبورة. انظر إيش قال ابن هشام، قال بعد أن عرف الضمير قال وهو ينقسم إلى مستتر وبارز. قال لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ، الضمير له صورة أو لا ليس له صورة. فالأول الذي له صورة إيش يسمى؟ البارز. إذا قسمت لكم الضمير إلى بارز ومستتر كتاء قمت، والثاني الذي ليس له صورة المستتر كالمقدر، أي كالضمير المقدر في نحو قولك إيش قم. قم ضميرها مستتر ما له صورة، تقديره أنت. جميل. قال ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار. البارز له انقسامات باعتبارات معينة، والمستتر له انقسامات باعتبارات معينة. فنبدأ بالمستتر. قال فأما المستتر فينقسم باعتبار، حدد لك مباشرة الاعتبار اللي راح يقسمه، باعتبار وجوب استتاره وجوازه إلى قسمين، واجب الاستتار وجائزه. ينقسم إلى قسمين، واجب الاستتار وجائزه. ونعني بواجب الاستتار، انظر إيش قال، ماذا نعني بواجب الاستتار؟ ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، اللي هو أنا قلت لكم إياه بعبارة أخرى، ما لا يحل محله الاسم الظاهر، قريب من كلام ابن هشام. ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه إيش يعني؟ طبعا ابن هشام ما بيّن لك إيش معنى هاي العبارة، هو اتكر أنك فهمت، بس أنا متأكد كثير من الإخوة ما فهموا إيش معنى هاي العبارة. وما بيّنته لكم إيش مراده ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه؟ إنه عامله لا يستطيع أنه يرفع اسم ظاهر بدل ضمير في كل السياقات العربية، لا يرفع إلا ضميرا، هذا معنى كلامه لا يمكن قيام الظاهر مقام. قال وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة. هو الآن بعطيك قاعدة، أي فعل مضارع مبدوء بهمزة متكلم يكون ضميره مستتر وجوبا، لأن الفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم لا يقوى على رفع اسم ظاهر، هكذا سمع عن العرب. فأي ضمير مستتر فيه يكون مستترا إيش؟ وجوبا، لأن الفعل المضارع أي المبدوء بهمزة المتكلم زي أضرب بكرا لا يقوى على رفع الاسم الظاهر، فضميره مستتر وجوبا. كأقوم، وذكر الحالة الثانية، أو بالنون، الفعل المضارع المبدوء بنون المتكلم أو متكلمين، نون المتكلمين لا يرفع اسما ظاهرا، فالضمير فيه دائما مستتر وجوبا. أو التاء، طبعا قيدوها، تاء المخاطب للمذكر، أو التاء، التاء التي تدخل على الفعل المضارع، ولكن أقيد التاء، التاء التي جاءت لمخاطبة الواحد المذكر، لأن التاء إذا كانت لمخاطبة أنثى هنا إيش يكون أيها الأحبة؟ يكون فيها الضمير ظاهر، تقومين. إذا كانت مخاطبة أنثى الضمير بارز، تقومين. وإذا كانت مخاطبة أنثى غائبة، عفوا، إذا كان الكلام عن مؤنثة غائبة كذلك يرفع الظاهر، تقوم هند. إنه شوف إحنا ذكرنا هذا الآن، بده ينبني على ما سبق تعلمه، إنه التاء لما تدخل على الفعل المضارع لها معاني، إما أن تخاطب بها مذكر، إما أن تخاطب بها أنثى، وإما أن تخاطب بها أنثى غائبة. إذا خاطبت بها مذكر واحد في هذه الحالة يكون الضمير مستتر وجوبا، أما إذا خاطبت بها مثلا مذكرين حاضرين اثنين مش واحد، أقول أنتما تضربان، الضمير بارز، ألف الاثنين. لو قلت أخاطب أنثى واحدة تقومين يا هندو، الضمير بارز. خاطبت أنثى، بتكلم عن أنثى غائبة، مش خاطب، بتكلم عن أنثى غائبة، تقوم هند. فإذا التاء اللي بتكلم عنه هون ابن هشام تاء معينة، تاء المضارع الذي هي لمخاطبة المذكر أو للمخاطبة المذكر الواحد، لمخاطبة المذكر الواحد. فالتاء التي تدخل على المضارع لمخاطبة المذكر الواحد أيضا لا يمكن أن ترفع اسما ظاهرا، مثل الفعل تقوم. أنا بخاطب شخص أمامي ذكر، أقول له إيش؟ أنت تقوم. فعل تقوم هنا هل يأتي في سياق عربي يرفع اسم ظاهر؟ مش ممكن. فالفاعل دائما ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب، قال ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد، لا بلش يوضح، ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد، تقدر تحكي أقوم زيد، إذن الفعل أقوم لا يقوى على رفع الاسم الظاهر. ولا تقول نقوم عمر، لأن كذلك الفعل المبدوء من المتكلمين لا يقوى على رفع الظاهر. قال ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، ليس في نفس الجملة، لا يقصد أن العامل يستطيع أن يرفع الأسماء الظاهرة بطبيعته. قال وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب، مثلا المضارع المتصل بالياء يقوم، يقوم، يستطيع تقول يقوم بكر وزيد يقوم هو، ممكن، إذن فيقوم يقوى على رفع الظاهر، فالضمير متى جاء فيه مستترا نقول هو مستتر جوازا. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه، لاحظ زيد يقوم غلامه، فمثلا هنا زيد ضرب بكرا، ممكن أنا أحول الجملة فأقول زيد ضرب أبوه بكرا، ممكن؟ ممكن، صح؟ ممكن أقول زيد، أحولها لجملة جديدة، أقول زيد ضرب أبوه بكرا، يصلح، والفاعل هنا اسم ظاهر، إذا ضرب تقوى على رفع الظاهر. جميل. الآن ما هي المواضع التي يكون فيها الضمير مستتر وجوبا حتى نختصر على الطالب المسافة؟ المواضع التي يكون فيها الضمير مستتر وجوبا، واحد، واضح الأسود ولا ضعيف؟ كأنه ضعيف صح؟ طيب، الفعل المضارع المبدوء ب الهمزة، همزة المتكلم أو نون المتكلمين. إذا كان الفعل المضارع، وإذا كانوا بين شبه دول الموضعين، الفعل المضارع مبدوء بهمزة المتكلم أو نون المتكلمين، أضرب ونضرب. اثنين، الفعل المضارع المبدوء بتاء مخاطبة المفرد المذكر اللي هي تقوم وتضرب، مخاطبة بتقيد، لأنه التاء هنا لازم أقيدها، مهم إنه إلى عدة استخدامات، فالتاء لمخاطبة المفرد المذكر مثل تقوم، بتخاطب فرد مذكر أمامك بتقول له أنت تقوم. طيب، فعل أمر لواحد مذكر، فعل الأمر لمخاطبة الواحد المذكر افعل، دائما اضرب، كل، اشرب، تستطيع تأتي بعدها باسم ظاهر؟ الفاعل اسم ظاهر؟ مش ممكن، صح؟ طب يا شيخ استنى كيف ما بقدرش اجيب فعل؟ اسكن آدم اسكن انت وزوجك الجنة، اسكن انت، هي اسكن، هي تقول فعل أمر لواحد مذكر دائما مستتر وجوبا، ربنا يقول في القرآن أسكن أنت وزوجك، فنقول لا أخطأت، أنت هنا ليست فاعل، أنت هنا توكيد للفاعل المستتر، توكيد للفاعل المستتر، وأنا أقول لك إيتيني بفاعل ظاهر، مش تجيني بتوكيد، أسكن أنت، أنت إعرابها توكيد للفاعل المستتر وجوبا اللي تقديره أنت، حتى لا يشكل هذا المثال عليك. طيب، الحالة الرابعة، فعل التعجب، ما أجمل السماء، فعل التعجب أجمل دائما بعده الفاعل مستتر وجوبا ولا يجوز أن يظهر، شيء عظيم أجمل هو السماء، فعل التعجب ما أجمل السماء ما أكرم زيدا، يقولون دائما الفاعل مستتر وجوبا. اسم فعل الأمر، لأنه أسماء الأفعال بتعمل عمل الأفعال، بتأخذ فاعل مفعول به زيها زي فعلها، اسم فعل الأمر مثل صح مه، هذه دائما فاعلها مستتر وجوبا. ستة، اسم فعل المضارع، أسماء الأفعال اللي تدل على مضارع مثل أف ووي، أف بمعنى أتضجر ووي بمعنى أتعجب، أيضا اسم فعل المضارع دائما فاعله مستتر وجوبا، أما اسم فعل الماضي لا، اسم فعل الماضي يرحمك الله يستطيع أنه يرفع الاسم الظاهر. هيهات هيهات ما توعدون، ما توعدون ما اسم الموصول فاعل اسم ظاهر، فهيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعودة. أسماء الأفعال الماضية تقوى على رفع الأسماء الظاهرة، فمتى ما استتر الضمير فيها يكون مستترا جوازا. لذلك قيد اسم فعل الأمر واسم فعل المضارع. إيش بقى علينا الآن؟ ستة صحنا سبعة، هذا ظاهر عندك في الكاميرا سبعة، ونكتبه هون هون سبعة. أصدقائي المستشار لازم نشتري أقلام جديدة يا مشايخ، نجمع تبرعات. طيب سبعة إيش بتكلم أنا؟ أيوه المستتر وجوبا. سبعة أفعال الاستثناء، أفعال الاستثناء وهي خلا وعدا وحاشا ولا يكون وليس. طبعا ليس ولا يكون عندما تستخدم في أسلوب الاستثناء، وبهمنيش الآن إنك تعرف القضية كاملة، لكن بهمني إنك تكتب حتى لما تدرسها إن شاء الله تفهم. أفعال الاستثناء اللي هي خلا وعدا وحاشا ولا يكون وليس، هذه لما تستخدم في الاستثناء على أنها أفعال، إنه سيأتي معنى إنه خلا وعدا ممكن تستخدم حروف، ممكن تستخدم أفعال، حروف جر ممكن تستخدم أفعال. باختصار خلا وعدا وحاشا ولا يكون وليس لما تكون أفعال استثناء دائما يكون فاعلها ضمير مستتر وجوبا لا يجوز إظهاره، وعندما ندرس أفعال الاستثناء وأسلوب الاستثناء ستفهم هذا الكلام وتتذكر إن شاء الله. سبعة ضال الثامن المصدر الذي يعمل عمل فعله، يعني الذي ينوب عن فعله، مثل ضربا زيدا يعني اضرب زيدا، فضرب الرقاب المصدر الذي يعمل عمل فعله الذي يقوم عن فعله. فهذه المواضع الثمانية أيها الأحبة يكون الفاعل فيها مستتر وجوبا، لا يمكن أنها يعني باختصار هذه العوامل لا تستطيع أن ترفع الأسماء الظاهرة، هذه العوامل لا تستطيع أن ترفع الأسماء الظاهرة، احفظها ودونها. في هنا خلاف في بعض العوامل، لكن ما فيه الخلاف فاعتبره ضمير مستتر جوازا، لكن اعتبر أنت هذه العوامل الثمان. جميل، انتهينا الآن من الضمير المستتر ب نوعيه المستتر جوازا والمستتر وجوبا. طيب خلصنا من الضمير المستتر، نذهب إلى الضمير البارز. الضمير البارز أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين، الضمير البارز ينقسم إلى ضمير بارز متصل وضمير بارز منفصل. جميل، ضمير بارز متصل، إيش يعني بارز متصل؟ الضمير البارز المتصل يكون الضمير متصل ببنية الكلمة، لا يكون مستقلا بنفسه. الضمير البارز المنفصل هو الذي ينفصل ويستقل بنفسه عن الكلمة، يستطيع أن يقوم بنفسه وحده، لا يحتاج أن يتصل بكلمة سابقة له، فلذلك سمي منفصل. إذن المتصل لا يستقل عن الكلمة، يحتاج دائما إلى كلمة قبله يتصل بها. الضمير المنفصل لا، يستقل وحده ولا يحتاج إلى كلمة يتصل بها. طيب نبدأ بالمتصل. الضمير البارز المتصل يمكن أن يكون ضمير رفع، ويمكن يكون ضمير نصب، ويمكن يكون ضمير جر. الضمير المتصل يمكن يكون ضمير رفع، يمكن يكون ضمير نصب، يمكن يكون ضمير جر. طيب إذا كان ضمير رفع عندنا قسمين، ضمير رفع متحرك وضمير رفع ساكن، صح؟ إيش ضمائر الرفع المتحركة؟ هاي شغلتكم، إحنا حكيناها في لما تكلمنا عن الفعل الماضي لما يبنى على السكون، لما يتصل به ضمائر الرفع المتحركة إيش هي؟ التاء بأنواعها الثلاث، ضربت وضربت وضربتي بثلاث حركات، نون النسوة وناء الفاعلين. طب ناء الفاعلين حطوا لي إياها على جنب، حطوا لي إياها على جنب. ضمير رفع ساكن إيش هو؟ إيش ضمائر رفع ساكنة؟ ضمائر رفع الساكنة لا ايش هي ايوه ايش هي الالف الاثنين واو الجماعة ويا المخاطبة للأنثى تضريبين هي بتدخل على افعال الخمسة تضربون وتضربان وتضربين ما في غيرها الالف والواو الف الاثنين اكتب جنبها الف الاثنين حتى تفهم الف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة ياء المخاطبة قيد لي اياها بياء المخاطبة حتى ما تخطأ مع ياء المتكلم لانه ياء المتكلم تأتي نصب وجر فقط ما تأتي رفع فقيد لي ياء المخاطبة اللي بتدخل على الافعال الخمسة او فعل الامر اللي هو مأخوذ من الافعال الخمسة طيب اذا الضمائر بارز متصل رفع عندي اما ضمير رفع متحرك وهي التاء بانواعها الثلاث ونون الاناث ونا هي صح نا المتكلمين هي من ضمائر الرفع لكن بدي اخليها على جنب لانه بدي اعطيها قاعده عامه انا بس ضمائر الرفع الساكنه الف الاثنين واو الجماعه وياء المخاطبه طيب ضمائر المتصله المنصوبه والمجروره واحده ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب الشيخ قال ابن مالك في الالفيه ضمائر البارزه المتصله منصوبه او مجروره هي الكاف والهاء وياء المتكلم بتكون منصوبة إذا كان عامل نصب وبتكون مجرورة إذا كان عامل جر إذا حرف جر بدها تكون مجرورة إذا إن أخواتها بدها تكون منصوبة مثلا إذا كانت اسم إن فطبعا يعني الذي يحدد أنها منصوبة ومجرورة العامل قبلها لكن المهم إنه هيش هي ثلاثة الكاف والها والياء ويا أنو يا المتكلم مش يا المخاطبة جميل الآن بقي علينا نا نا أيها الأحبة هذا الضمير يستخدم ضمير رفع وضمير نصب وضمير إيش جر للرفع والنصب وجر نا صالح نا تصلح للثلاثة تستخدم أحيانا ضمير رفع تأتي فاعل وتستخدم أحيانا ضمير نصب إنا نحن نزلنا ذكر اسم إنا وتستخدم ضمير جر مر بنا ما في مشكلة وجرت بحرف الجر فنا ضع ليها وحدها نا تستخدم رفعا ونصبا وجرا للجميع هيك احنا الحمد لله عددنا لكم ضمائر المتصلة ها هي الضمائر المتصلة احفظها ترتاح في دراستك وفي تطبيقك وفي اعرابك اخواننا احنا الان نعاني من طلبة علم ما بفرقش بين ياء المتكلم وياء المخاطب ومش عارف شو الضمائر المتصلة والمنفصلة وضايع في الاعراب لانه ما ضبط هذا التقسيم ابتداء وما تحطه سيبقى ضائعا تائها من ضبط هذا التقسيم لما يأتي الناحية الإعرابية التطبيقية خلص عنده مباشرة فلترة مستحيل يعرف الكاف أو الهاء أو الياء المتكلم إنها فاعل يعني أعجبني بعض الطلاب يقول الياء فاعل طب مشكلة إنه يعني أنت ما بتعرف إنه الياء المتكلم مستحيل تكون فاعل ياء المتكلم يا منصوبة يا مجرورة كيف تكون فاعل مرفوع فإذا قطعا هو أعجبني الياء دائما مفعول به مقدم وهي نون الوقاية فإذا المهارات هذه الأحبة والقواعد تخرج من أصول متقنها الطالب ومتشرب لها تماما طيب ما نضيع الوقت نذهب إلى البارز المنفصل الضمير البارز المنفصل له موضعان فقط إيش هما إما أن يكون رفع وإما أن يكون نصب ولا يوجد ضمير منفصل مجرور لا يوجد ضمير منفصل مجرور جميل إما رفع أو نصب طب يلا ايش ضمائر المنفصل المرفوعة هاي درسناها في الأجرمية يلا للمتكلم اثنين انا ونحن وللمخاطب خمسة انت وانت وانتما وانتم وانتن وللغائب خمسة هو وهي وهما وهم وهن وهذه الصيغ تبعتها هي صيغ الرفع اذا اصبحت ضمائر منفصلة منصوبة بتتحول الصيغ هاي فللمتكلم اثنين ايايا وإيانا للمخاطب خمسة إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا طبعا ذكرها ابن هشام في الشرح وللغائب خمسة إياه وإياها وإياها وإياهما وإياهم وإياهن فإذا ضمائر المنفصل المرفوع 12 وضمائر المنفصل المنصوب 12 اثنين متكلم خمسة غائب وخمسة مخاطب مرفوعة أو منصوبة ما عندنا مشكلة بهذا التقسيم أيها الأحبة نكون أنهينا الكلام عن الضمائر بأقسامها بقي علينا فقط قاعدة أخيرة في الضمائر نذكرها بعد أن نقرأ ما قاله ابن هشام قال ابن هشام رحمة الله عليه: وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، متصل ومنفصل. فالمتصل الذي لا يستقل بنفسه، يعني يحتاج لكلمة سابقة إلى يتصل بها، كتاء قمت. والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه، كأنا وأنت وهو. وينقسم المتصل بحسب مواقعه من الإعراب. لاحظوا، بحسب التقسيمات مهم أن يتقن الطالب. هي باعتبار ماذا؟ أن يتقن باعتبار ماذا؟ بحسب الإعراب إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل. لاحظ، قال المحل. ليش قال المحل؟ لأن الضمائر من الأسماء المبنية، والمبنية الأسماء المبنية لها محل من الإعراب، لا تكون مرفوعة بذاتها أو مقدر الإعراب عليها، لا، يكون إعرابا محلي. جميل. ومنصوبة ومخفوضة. فمرفوعه الآن هو ما قسم لك إيش المرفوعات، أنا حاولت أني أجمع لك كلها ياتها. هو ما ذكر، ما حصر هون. قال المرفوع، ذكر مثال: كتاء قمت فإنه فاعل، ومنصوبه ككاف أكرمك فإنه مفعول، ومخفوضه كهاء غلامه فإنه مضاف إليه. لكن أنت اكتب هذا التقسيم اللي ذكرته على السبورة حتى تحصر وتنتهي من الموضوع. وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه. فالمرفوع 12 كلمة: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. ومنصوبه 12 كلمة أيضا: إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياه وإياهما وإياهم وإياهن. فهذه 12 كلمة لا تقع إلا في محل النصب. طبعا أكثر النحاة على أن الضمير هو فقط إيا، وما بعد إيا من كاف أو ها أو يا أو نا، فهذه كلياتها فقط قرينة لطبيعة الشخص، هل هو متكلم أو مخاطب أو غائب. لكن تسهيلا على الطالب، لو الطالب اعتبر الكل ضمير أنا ما عندي مشكلة، لو اعتبر الطالب أن الكل ضمير ما عندي مشكلة، لكن التحقيق أن الضمير هو فقط إيا، وما بعد إيا هو فقط إشارات. طيب، كما أن تلك الأول اللي هي أنت وأنت لا تقع إلا في محل رفع. تقول أنا مؤمن، أنا محل رفع لأنها مبتدأ، صح؟ ومبتدأ حكمه الرفع. وأما إياك أكرمت، إيش إعراب إياك أكرمت؟ زي إياك نعبد، إيش إعراب إياك؟ مفعول به مقدم، صح؟ في محل نصب مفعول به مقدم، والمفعول حكمه النصب، ولا يجوز أن يعكس ذلك. فلا تقول إياي مؤمن، يعني هل في أنا مؤمن المثال الأول بدل أنا آتي بإياي مؤمن وأجعل إياي ضمير رفع؟ لا، لأنه إياي ضمير نصب لا يصلح مبتدأ. وكذلك في أن إياك أكرمت، لا يصلح أن أقول بدل إياك آجب ضمير رفع أنت أكرمت. أنت أكرمت لا يصلح، لأنه أنت هنا إيش؟ لا، ركز شوي. أنت أكرمت، لا أقول إياي أكرمت، ما أقول هنا مبتدأ. لكن لو قلت أنت أكرمته، هنا أكرمت أخذ مفعولها، فأنت نعم تصلح على أنها مبتدأ. بسم الله. قالوا على ذلك فقس الباقي. قالوا وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة. طيب، الآن سيعطي قاعدة. القاعدة تقول عند النحاة فيما يتعلق بالضمير المتصل والمنفصل: إذا أمكن الإتيان بالضمير المتصل في جملة لا يجوز العدول إلى الضمير المنفصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. هذه قاعدة ذكرها ابن هشام وذكرها النحاة. لا يجوز استخدام الضمير المنفصل مع إمكان الإتيان بالضمير المتصل. قال قاعدة: ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل، أي بالضمير المتصل، فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. هذه قاعدة تضع تحت خط. لا تقول قام أنا. ليه؟ بصير أحكي قام أنا؟ لا، لأني أستطيع أن أقول إيش؟ قمت، صح؟ إذا ما بصير أعدل من الضمير المتصل التاء إلى الضمير المنفصل أنا، مع أن كليهما ضمير رفع، لكن بستطيع أستخدم المتصل، لا أقول لا آتي بمنفصل فأقول قمت. ولا تقول العرب قام أنا، لا تقولها العرب، حتى أنت نفسك قام أنا يعني مش ضابطة. طيب، ولا أكرمت إياك، ما بصير أحكي أكرمت إياك، لأني أستطيع أن أقول أكرمتك. لماذا تعدل من كاف اللي هي الضمير المتصل إلى الضمير المنفصل إياك؟ طيب، وأكرمت إياك لتمكنك من أن تقول في الأولى قمت وفي المثال الثاني أكرمتك. طيب، بخلاف قولك ما قام إلا أنا، هون الحصر، وجود أسلوب الحصر إلا منع إمكانية الإتيان بالمتصل. ليه؟ لأن الضمير المتصل فلسفته أنه يحتاج إلى شيء يتصل به، صح؟ وهنا أداة الحصر إلا وقعت بين الفعل وبين فاعله، وقعت بين الفعل وبين فاعله، فالفاعل ضمير وفي عندي فعل قبله وأداة الحصر وقعت بينهما، فحالت أداة الحصر عن الإتيان بالضمير المتصل. لأنه بماذا سيتصل الضمير المتصل؟ الآن أبعدت الضمير عن فعله، فبماذا سيتصل؟ هل يجوز أن أقول ما قام إلا تو؟ إلا تو آتي بضمير متصل، أقول أستخدم التاء؟ لا، لا أستطيع، لأن التاء لازم عامل قبلها يتصل بها، فأضطر هنا أن أقول ما قام إلا أنا، أنا فاعل. طب ليش ما قلت ما قام إلا تا؟ لأنه هنا لا يستطيع الضمير المتصل، لا يستقل بنفسه، لا يستطيع أن يكون هيك لحاله في الهواء موجود، لا بد كلمة يتصل بها. فإذا تعذر الإتيان بالضمير المتصل تعين الإتيان بالضمير المنفصل مثل أسلوب الحصر. طيب، وما أكرمت إلا إياك، هسه الجملة كانت أكرمتك، صح؟ لما أصبح في عندي أسلوب حصر ما أكرمت إلا إياك، ما بستطيعش أقول ما أكرمت إلا ك، فهنا أنا مضطر أن أحول الضمير المتصل إلى ضمير منفصل يستطيع أن يستقل بنفسه، فأقول ما أكرمت إلا إياك، فإن الاتصال هنا متعذر لأن إلا مانع منه، فلذلك جيء بالمنفصل. إذن فهمنا القاعدة، متى ما أمكن الإتيان بالمتصل لا يجوز العدول إلى المنفصل، متى تعذر الإتيان بالمتصل يجب العدول إلى المنفصل. أعطيك مثال آخر، بدك تأتي بضمير مبتدأ، فهل يلزمني أن آتي، يعني هل يمكن آتي بضمير متصل مبتدأ؟ مش ممكن. مبتدأ اليوم خلت أقول ته قائم، لا بقدرش أقول ته قائم أو ته قائم، ضمير متكلم ته قائم، لأن الضمير المتصل ما في كلمة اتصل فيها، فأنا مضطر أني آتي بضمير منفصل فأقول أنا قائم، لأن الابتداء لا يكون بالضمير المتصل، لا يجوز ولا يمكن الابتداء بالضمير المتصل، فحينئذ أضطر أني أعدل إلى الضمير المنفصل. طيب، لكن هذه القاعدة لها استثناء، أنه لا يجوز العدول عن المتصل إلى المنفصل، إلها استثناء. قال ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من إيش؟ من الوصل. ذهبت ساعة ونصف. طيب، فإيش هي هذه القاعدة أو ما هما هذان الاستثناءان؟ قال ضابط الاستثناء الأول، قبل أن أذكر ضابط الاستثناء الأول أعطيك فائدة ذكرها ابن هشام، لكن أعطيك إياها ولما يأتي ابن هشام تذكرها ضاع تحت خط ما تكتبها. أعرف الضمائر، الآن يقسمون الضمائر تقسيم آخر، مش قلنا الضمير هو أعرف المعارف، والضمائر في داخلها تقسيم من حيث المعرفية أيضا، يعني الضمائر أعرف المعارف، وأعرف الضمائر الضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم ضمير الغائب، يعني الضمير هو بنفسه أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، وفي داخله تقسيم أيضا من حيث القوة، فأعرف الضمائر المتكلم ثم يليها في المعرفية المخاطب ثم يليها في القوة الغائب. طيب، الآن نذهب إلى ضابط الاستثناء الأول، يجوز العدول إلى المنفصل مع إمكان المتصل. قال ضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا. ضايل بيقرأ هذا الكلام يقول والله ما فهمنا حاجة يا شيخ. أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، نحو سلنيه وخل تكه، يجوز أن تقول سلني إياه وخلتك إياه. هذا بالسبورة. خلي ما يعني رفع معنويات الطلبة، يعني أحيانا ممكن أنا بحكي لما أكتب، يعني هذا بيستفيد منها الطالب. الآن أيها الأحبة، عندنا أفعال بتنصب مفعولين، جميل، وعندنا أفعال نواسخ بتأخذ إيش؟ اسمه خبر، جميل. فالآن بيتكلم هو ابتداء عن إيش؟ الحالة الأولى عن الأفعال التي تنصب مفعولين. إيش الأفعال اللي تنصب مفعولين؟ تأخذ مفعول بها وتفعول به ثاني. عندنا أفعال القلوب، عرفت، وأفعال الرجحان كما سيأتي معنا، وعندنا أفعال الصيرورة وأفعال المنح والعطاء، وهبتك وكسوتك وأعطيتك وسألتك، عرفت. فالأفعال التي تنصب مفعولي سندرسها إن شاء الله، منها أفعال القلوب وهي علم التي بمعنى تيقن، ورأى التي معنى تيقن، وحسب وخال إلى آخرها، وهي تسمى أفعال القلوب، وبعضهم يقسمها إلى أفعال جزم وأفعال رجحان. إذا أردت أن تسميها كلها أفعال قلوب ما في مشكلة. أفعال القلوب، أفعال الصيرورة، صار وجعل التي بمعنى صار، واتخذ إلى آخرها، أفعال المنح والعطاء، وهبى وكسى وأعطى. المهم عندنا أفعال عربية تنصب مفعولين سندرسها إن شاء الله. هاي الأفعال لما تنصب مفعولين يمكن أنه يكون المفعولين كلاهما ضمير، المفعول به الأول ضمير والمفعول به الثاني ضمير. جميل. إذا نصبت هذه الأفعال مفعولين، هذا انتهى تقريبا. إذا نصبت هذه الأفعال مفعولين، مفعول به أول ومفعول به ثاني، وكان الأول ضمير وكان الثاني ضمير، جميل، والأول أعرف من الثاني، إيش يعني أعرف؟ يعني الأول متكلم والثاني مخاطب، أو الأول مخاطب والثاني غائب، أو الأول متكلم والثاني غائب. في احتمالات غير هيك؟ صح؟ فيش غير هيك. إذا الأول متكلم إما الثاني مخاطب أو الثاني غائب. إذا الأول مخاطب الثاني بده يكون غائب، ما في عندي غير هاي الاحتمالات. فإذا عندي فعل ينصب مفعولين، ممتاز، المفعولين جاء يعني كلاهما كان ضميرا، لكن المفعول به الأول أعرف من الثاني، في هذه الحالة يجوز أن يتصل الضمير الثاني اللي هو المفعول به الثاني بالفعل، ويجوز أن ينفصل. مثال ذلك، خلتُ. خلتُ هذه من أفعال القلوب، وتسمى من أفعال الرجحان بالتحديد وليس من أفعال الجزم. خلتُ، لو قلت خلتُ خلتُكه، طبعا هي شوي بلا تفكير، خلتُكه يعني خلتُك إياه، ظننتك هو، هيك احنا بلغتنا العامية، خلتُكه، خلتُك إياه. الآن خلتُك، خلتُ هي فاعل، الكاف مفعول به أول والها مفعول به ثاني، صح؟ إذا عندي المفعول به الأول ضمير والمفعول به الثاني ضمير، الأول أعرف من الثاني ولا لا؟ إيش رأيكم؟ الأول كاف، الكاف لإيش؟ للمخاطب، والها للغائب. إذا الأول أعرف من الثاني. في هذا المثال يجوز إنك تصل الثاني بالفعل خلتكه، ويجوز أن تفصل فتقول خلتك وتحول الضمير الثاني إلى ضمير منفصل، خلتك إياه، فعدلت عن الضمير المتصل إلى المنفصل مع إمكانية استخدام المتصل، ما في إشي يمنع، لأنه هذا سمع عن العرب، سمع هكذا وهكذا. إذا عرفنا إيش ضابط الحالة الأولى، مثلا أعطيتكه، يلا أعطيتكه من أفعال المنح والعطاء، يجوز أن أقول أعطيتك إياه. طيب بديش أستخدم الكاف، أعطيتنيه، أعطيتنيه، هنا ياء المتكلم مفعول به أول والهاء مفعول به ثاني. طيب، من يأتيني مثلا مثال على إذا يعني متكلم ومخاطب صعب، صح؟ أعطيتنيك يعني أعطيتني حالك، أعطيتنيك يعني أعطيتني إياك، هنا الياء لإيش؟ للمتكلم، صح؟ لا، ما احنا بدي ضميرين مش عبد، أنا عرفت يعني ما حد صائد قصدك بتخاطب عبد يعني، فتقول أنت العبد أعطيتنيك يعني أعطيتني إياك، يجوز أن تقول أعطيتنيك وأعطيتني إياك، لأن هنا الأول متكلم والثاني مخاطب، فالأول أعرف من الثاني. فإذا قال ابن هشام، نعود إلى كلام ابن هشام حتى نفسر، قال الضابط الأولى أن يكون، طبعا ابن هشام دخل مباشرة في الغمك، انت بدك تفصل، محتاج انك تقول هناك افعال تنصب مفعولين، فاذا كان فعل ينصب مفعولين والضمير الثاني ان يكون الضمير ثاني ضميرين، يعني هذا الفعل اللي ينصب مفعولين المفعولين كانوا ضمير، الاول كان ضمير والثاني كان ضمير، وثاني الضمائر اللي هو المفعول به الثاني ثاني الضميرين، يعني ان يكون الضمير هو الان يتكلم عن الضمير الذي يجوز وصله وفصله، عشان هيك حدد الكلام فيه مباشره، ان يكون الضمير الذي اريد ان افصله مع امكانيه وصله ان يكون هذا الضمير ثاني ضميرين، هو الثاني زي ما قلت لكم المفعول به الثاني، ثاني ضميرين اولهما اعرف من الثاني، فهو الكلام اللي انا بينته لكم بس هو خلص اجابه بهاي الصيغه، الضمير الذي يجوز ان تفصله مع جواز وصله يكون ثاني ضميرين، يعني في قبله ضمير والضمير اللي قبله اعرف منه، مثل ما مثلت لكم على السبوره، ثاني ضميرين اولهما اعرف من الثاني، وليس اكتب بعد وليس، وليس الضمير الاول مرفوعا، لانه الطالب يقول ايش وليس مرفوعا، مين هو ليس مرفوعا الاول ولا الثاني، وليس الضمير الأول مرفوعا، لأنه أيها الأحبة لو كان عندي فعل زي أكرمتك، الآن أكرمتك شيخ كم ينصب كم ضمير فيه، أكرمتك في ضميرين أكرمتك، لكن الضمير الأول مش ضمير نصب، ضمير الأول رفع، ففي أكرمتك لازم لازم الوصل، ما بيصير أقول أكرمت إياك، تقول يا شيخ ضميرين والأول أعرف من الثاني، الأول متكلم والثاني مخاطب، أقول بقي القيد الأخير، مو لازم يكون الضميرين منصوبات، الضميرين منصوبات، الأول هنا جاء إيش مرفوعا أكرمتك، صح في ضميرين لكن الأول رفع والثاني نصب، فما بنفع لازم الوصل، ضابط القاعدة الضميرين كلاهما في حالة نصب، لذلك قال وليس مرفوعا أي وليس الأول مرفوعا، هيك نعم اكتملت عندنا الضوابط، الضمير الذي نريد وصله وفصله هو ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني، يعني اللي قبله أعرف منه، وليس الأول مرفوعا، نحو سلنيه وخلتكه، يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه، وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب، لأنه ما كان موطئ لك هاي المعلومة ذكرها الآن تبعا أعطاك إياه أنه بدك تعرف هاي المعلومة، هيك بدي أقول لك أنه الضمائر هي أيضا في تعريفها على قوتها على درجات، أعرفها المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، إذن هذه ضابط المسألة الأولى، في الأفعال التي تنصب مفعولين وكان المفعولين ضمير كلاهما ضمير والثاني عفوا والأول أعرف من الثاني وليس الأول مرفوعا، يعني الأول منصوب، واضح أيها الأحبة؟ طيب فهنا يجوز في الثاني، أي الضمير الذي يجوز وصله وفصله هو الثاني فقط مش الأول، الضمير الأول مفعول به الأول يبقى متصلا، الكلام في المفعول به الثاني هو الذي يجوز وصله وفصله، خلتك إياه وخلتكه. طيب ضابط الحالة الثانية التي يجوز فيها الوصل والفصل، قال أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. فالحالة الثانية أيها الأحبة في كان وأخواتها، إذا كان عندي خبر كان ضمير، إذا خبر كان ضمير جميل، أن يكون الضمير خبر اللي كان وإحدى أخواته سواء كان اسم كان ضمير أو كان اسم ظاهر ما به، من ما عندنا مشكلة، المهم أنه خبر كان جاء ضمير بغض النظر كان اسم كان ضمير أو لا، يعني في هاي الحالة الثانية لا نشترط وجود ضميرين متتاليين، فقط انه يكون اسم كان او احدى اخواته كان اصبح ظل بات، يكون خبرها ضمير، ان يكون خبرها ضمير بغض النظر كان اسمها ضمير او لا، في اذا هاي الحالة ايها الاحبة يجوز انه افصل خبر كان هذا الضمير واحوله من ضمير متصل الى منفصل، ويجوز اني اصله بكان وهو الاصل، فنقول مثلا كان مثلا ايش المثال الذي اتى به، الصديق كنته، مش مبارح عنده استشكرت عليكم كنته اي جاب لكم اياه كنته، الصديق كنته، لان كنت هنا واين اسمها التاء صح، واين خبرها الهاء، هذه الهاء يجوز ان اقول فيها على الوصل كنته، ويجوز ان افصلها فاقول الصديق كنت اياه، احولها من متصل الى منفصل، وهنا اسم كان كان ضمير أيضا. طيب نأتي لحالة اسم كان فيها لا اسم ظاهر. الصديق كان هو زيد، زيد اسم كان مؤخر، والهاء المتصلة بكان خبر كان مقدم. في هذه الحالة يجوز أقول الصديق كان هو زيد، فأصل الهاء بكان مباشرة ويكون خبر مقدم. ويجوز أن أقول الصديق كان زيد إياه وأحول الهاء إلى ضمير منفصل. لاحظوا إمكانية الاتصال واجب موجودة، لكن العرب سمع عنها هذا وهذا. فيجوز أن تقول الصديق كان هو زيد، ويجوز أن تقول فيهما في الصديق كنت هو، الصديق كنت إياه، والصديق كان إياه زيد. يعني يجوز تقول كان إياه زيد، ويجوز أن تقول كان زيد إياه، ما في مشكلة يعني بغض النظر وين وضعت الضمير المنفصل، لكن يجوز أن تحول الضمير المتصل إلى منفصل. إذن الحالة الثانية في كان وإحدى أخواتها إذا كان الخبر ضميرا باختصار يجوز وصله وفصله. طب إيش الأرجح؟ لا سيتكلم في قضايا الرجحان. قال واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى، في الحالة الأولى الضابط الأول اللي هو الفعل الذي يصف مفعولين وثانيهما أو الأول أعرف من الثاني. في الحالة الأولى اتفقوا على أنه إيش الأرجح؟ الوصل أرجح. واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى، بس وضع شرطا. إيش هو؟ بسم الله. الآن إحنا أنا قسمت لكم الأفعال اللي بتنصب مفعولين إلى أقسام، صح؟ قلت لكم هناك أفعال القلوب اللي تدل على جزم قلبي أو ظن قلبي، علم التي بمعنى تيقن، ورأى التي بمعنى تيقن، ودرسناها في الأجرمية، وحسب وخال وظن، الأفعال تسمى أفعال القلوب. اتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا. إذا كان الفعل قلبيا ما اتفقوا، اختلفوا، لكن اتفقوا إذا لم يكن. طالب يستعجل في القراءة بقول اتفقوا إذا كان الفعل قلبيا، لا وقول لك اتفقوا إذا لم يكن الفعل قلبيا. إذا ما كانش الفعل قلبي شو بده يكون؟ إما من أفعال المنح والعطاء، وإما من أفعال الصيرورة. أفعال المنع والعطاء كسوتك وهبتك أعطيتك سألتني، هاي تسمى أفعال المنع والعطاء. أفعال الصيرورة صيرته جعلته اتخذته، جميل. فأفعال الصيرورة وأفعال المنع والعطاء التي تنصب مفعولين اتفقوا فيها على إنه الأرجح إيش؟ الوصل. اتفقوا اتفاق. قال ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا به، يعني في القرآن الكريم ما جاءت إلا متصلة مفعولاتها الاثنين. قوله تعالى أنلزمكموها إن يسألكموها فسيكفيكهم الله. لاحظوا يسألكموها، يعني يسألكم هيك الضمير، وأشبعت ضمة الواو فصارت عفوا أشبعت ضمة الميم فتحولت إلى واو. هي يسألكم وين اجت الواو؟ إشباع ضمة الميم يسألكمو، بعدين اجى الضمير المفعول به الثاني ها يسألكموها. طيب نفس فسيكفيكهم الله، سيكفيك الكاف الثانية هي الضمير سيكفيك وهم مفعول به الثاني. ونلزمكموها نفس الشيء نلزمكموها، ولاحظوا وجود الضابط الأول أعرف من الثاني. واختلفوا إذا كان الفعل قلبيا. إذا كان الفعل قلبي خلتكه وظننتكه شو الوضع أيها الأحبة؟ اختلفوا هون، اختلفوا إذا كان الفعل قلبيا، واختلفوا أيضا في المسألة الثانية إذا كان كان أو إحدى أخواتها، فهذه محل خلاف. فالجمهور على أن الفصل أرجح، الجمهور على أن الفصل إيش أرجح. إيش يقول ابن مالك؟ وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلفنتم. قال في كنته الخلفنتم. إيش قال بعد ذلك؟ كذاك خلتنيه واتصالا اختار غير اختار الانفصال. الجمهور ايش قال ابن هشام؟ الجمهور اختار الفصل، فالفصل في افعال الرجحان وفي كنت هو الارجح. واما ابن مالك في كل مصنفاته فاختار ايش؟ الوصل في كان، قال الوصل ارجح في كان. واختلف رأيه في افعال القلوب، فمرة وافق الجمهور في احدى مصنفاته وفي مصنفات أخرى خالف الجمهور. في النهاية حقيقة يعني أنت كطالب علم في هاي المرحلة لا يهمك تحقيق إيش الأرجح وإيش مش الأرجح، يهمك أنك تعرف أن الأوجه جائزة في الضابط الأول والضابط الثاني. بهمك تعرف الحالة اللي اتفقوا فيها على أن الوصل أرجح، وهي أفعال المنح والعطاء وأفعال الصيرورة. وأما الخلاف الواقع بينهم في أفعال القلوب وفي كنت، هذا خلاف، بما أنه إذا كلا الوجهين جائز ما عندي مشكلة، اختار هذا واختار هذا. كم ذا من الوقت؟ خلاص بكف إن شاء الله إذا هذا المقام. إذا هكذا تكون هنا كلام عن الضمير، عرفنا إذن الضمائر بتقسيماتها التي يهمني يضبطها طالب العلم، عرفنا القاعدة الأخيرة أنه لا يجوز العدول إلى المنفصل مع إمكان المتصل إلا في مثال في ضابطين. الحالة الأولى الأفعال التي تنصب مفعولين، الأفعال التي تنصب مفعولين وكان الأول أعرف من الثاني، والحالة الثانية في كان وأخواته إذا كان الخبر ضميرا. وندرس إن شاء الله في الدرس القادم العلم واسم الإشارة، ونبدأ تباعا في المعارف، نحاول ننهيها في أقرب وقت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.